حبه هذا زهره بالروض في ماء يفيض زلالا أنعم بمولود تفتح زهره بالروض في يفيض زلالا الله أكبر ليلة ما مثلها في العمر نور محمد يتلالا يتلالا يتلالا ليلة ما مثلها في العمر نور محمد يتلالا يتلالا والمرضعات أخانا أبناء الغناء والمرضعات أخانا أبناء الغناء زين الأطفال رب الشعوب ولا مدارس عندهم وكفاهم